نظريات القيادة أنواعها وأشكالها. هذه النظريات كثيرة، جرد عام لهذه النظريات، هذه بعض النظريات في القيادة، القيادة الوظيفية، الموقفية، الخصائصية، التفاعلية، الإلهامية، التبادلية، التحويلية، محورية المبادئ، هذا جزء من النظريات الإدارية أو النظريات القيادية. خلونا نأخذهم واحدة واحدة. خلونا نأخذ نظرية القيادة الوظيفية functional. هذه تتكلم عن الوظيفة المهمة، العمليات التي يديرها القائد. أي قائد من القادة عنده عمليات يتولاها: تخطيط، تنظيم، توجيه، رقابة، تنسيق، وبعضهم يدخل في قضايا المشتريات، الخدمة، الإنتاج، إدارة الأموال، هذه كلها مهام. في نظرية تقول دور القائد أن هذه الأمور تؤدى صح. دور القائد بمعنى آخر أن يدير صح، يدير هذه الوظائف بشكل صحيح، وبالتالي تتكلم عن ما هي هذه الوظائف وتوضحها، وما هي المعايير اللي نحتاجها لأداء هذه الوظائف بشكل صحيح ونركز عليها. بس لاحظ هذه النظرية بدأت تخلط خلط شديد ما بين القيادة والإدارة، أليس كذلك؟ سؤال: هل كل قائد مدير؟ لا، لأن أنا ممكن أكون قائد وما أتولى هذه العمليات، فلما أتي للتخطيط أجيب واحد يفهم بالتخطيط هو يسوي لي، ولما أتي للأموال ممكن ما أفهم شيء ولا أفهم حتى داعين ومدين. تعال أنت واحد متخصص وأثق فيك وكذا، أعرف أختار الناس الصح وأعرف أحركهم تحريك صح. أيضا المدير المطلوب منه يتولى هذه المهام ليس بالضرورة عنده قدرة أن يحرك الناس نحو الهدف. لو توفر القائد اللي عنده قدرات إدارية والمدير اللي عنده قدرات قيادية ستكون الإنتاجية أفضل وأفضل، لكن ليست شرطا لازما. ذلك من الناس اللي في الغرب يعتبرونهم من أحسن القادة اللي مروا عليهم، ريغن يعتبرونه من أعظم القادة الأمريكان في الفترة الأخيرة. ريغن طبعا تعرفون أصلا ممثل عشان جديد صار قائد. ريغن ما يفهم في التخطيط ولا يفهم في الأموال، كان يوميا طبعا القادة الأمريكان يبدأ دوامهم الساعة 6 الصبح 5:30 بدون يداومون، إلا ريغن كان ينام للعشر، لكن في النهاية كان فعال. ما هي النتيجة اللي انت تدورها ولا لا؟ كان فعال. ما معنى فعال؟ كان يحرك الناس نحو الهدف، وبالتالي الاقتصاد في زمنه تحسن، وضع السياسي للبلد تطور، استطاع يكسر روسيا كسرة غير عادية واسحب. كان فعال، فعالية غير عادية. هي ما قضية كثرة صفات، هي القضية في النهاية في انتاج ولا لا، في فعالية ولا لا. هل الانتاجية هي اللي تحدد القيادة؟ حتى الآن احنا هذا اللي قاعد نقوله. ناخذ نظرية ثانية، وهي في ظني من افضل ما طرح من النظريات الغربية حتى الآن، نظرية القيادة الموقفية او الظرفية، يسمونها بالانجليزي situational leadership. تقول باختصار: اسمع، ما في شيء اسمه نمط واحد للقيادة، القائد الفعال هو اللي يعرف يشكل نفسه حسب صفاته وحسب الموقف اللي يمر عليه وحسب الشخص اللي امامه وقدراته وطاقاته. اعطيكم مثال، دورين رئيسيين للقائد تحبون تسجلونهم، رئيسيين جدا، كلمتين: دور القائد توجيه وتشجيع. باختصار توجيه وتشجيع، هذه الادوار الرئيسية للقائد، سنتكلم بعدين عن ادوار اخرى، لكن هذه الادوار الرئيسية للقائد توجيه وتشجيع. تحت التوجيه في عدة مصطلحات، تحت التشجيع في عدة مصطلحات، لكن هذه راح نأتيها بعدين. خلونا نركز مع بعض. توجيه معناها انا اقول للي امامي ماذا يفعل وكيف يفعله ومتى يفعله واين يفعله وبكم سيفعله ويراجع من ويعطيني متى التقرير. تتكلم التوجيه يتكلم عن كيف، التشجيع ما يتكلم عن كيف، وانما عملية تحريك بعملية التحفيز، والتحفيز هو اني ابحث الاخ محمد ماذا يحركه فقوم اعطيه اللي يحركه فيقوم يتحرك. هذا قد يختلف عما يحرك خالد او يحرك زينب، فكل انسان اعطيه ما يحركه، في واحد تحركه الابتسامة الحلوة، وفي واحد ما يتحرك الا بفلوس، وفي واحد ما يتحركه الا اذا اعطيته صلاحيات. يختلف الناس. دور القائد ان يوجه وان يشجع. هل دائما اذا انا قائد فعال دائما اوجه واشجع، هل هذا صح دائما؟ لا، هناك حالات مطلوب اني اوجه ولا اشجع، مو مطلوب مني تشجيع، طبعا تشجيع ما يضر بس مش مطلوب زيادة خير، المطلوب توجيه، وهناك حالات مطلوب تشجيع فقط والتوجيه لا يلزم، وهناك حالات تحتاج الاثنين، وهناك حالات انت كقائد دورك الاساسي ان تفوض، معناها لا تشجع ولا توجه، اتركهم خلهم يتصرفون. متى القيادة الموقفية تجيب على هذا السؤال، متى يكون التوجيه هو المطلوب او التشجيع او الاثنين او ولا واحد؟ اذا كان اللي امامك متمكن من المهمة اللي عنده لكنه محبط، ماذا يحتاج؟ هل يحتاج توجيه؟ لا، يحتاج تشجيع. واذا كان العكس، تخيل عندك انت موظف جديد، تذكرون انفسكم اول ما توظفتوا هل كنتم متحمسين ولا لا؟ ودائما اول واحد اول ايام الوظيفة حماس يبي يغير الدنيا كلها، هل يحتاج تشجيع؟ يحتاج توجيه. واذا كان وسط في الاثنين، يعني انا بتخيلها كالتالي، تخيل معاي الصورة كالتالي، موظف جديد انضم اليكم، ماذا يحتاج؟ توجيه، لانه متحمس اصلا، بعد 3-4 شهور صار في حماسة، قل بشدة. طيب خبرته هل هي ممتازة؟ هل استطيع ان اخليه يدير العمل بدون ما اوجهه؟ لا. اذا ماذا يحتاج؟ يحتاج توجيه وتشجيع، اللي نسميه احنا تدريب. التدريب هو عملية توجيه وتشجيع. طيب اشتغل معك 3-4 سنين، ماذا حدث لخبرته؟ مكن، بدأ يتمكن. طيب حماسة ما زال ضعيف، محبط وكذا، ما في. طيب ماذا يحتاج في هذه اللحظة؟ يحتاج تشجيع عكس الاول. طيب بعد ما اشتغل معي 15 سنة وصار يعرف متى يتحمس ومتى ما يتحمس، وشنو اللي يمشي وشنو اللي ما يمشي، وكل قضية ماسكها هو متمكن منها، ماذا يحتاج؟ تفويض، لا تشجيع ولا توجيه. اذا حضرتك يا سيدي الكريم وانت يا اختي الكريمة، فكر معي، من اكبر الاخطاء اللي ممكن تمارسها ان تقود الجميع بنفس الاسلوب. اذا انت قائد فعال لازم تدرس الموقف اللي امامك والشخص اللي امامك وتختار الاسلوب اللي يتناسب معه. فاذا كان شخص جديد تعطيه توجيه، ما تكثر تشجيع لانه مش هذا هو المحتاج، وبعد ذلك تبدا تشتغل على الاثنين، بعد ذلك تبدا تشتغل على التشجيع. واذا كان حواليك ناس اكفاء لا تصير مركزي، خليهم يتصرفون على راحتهم. القائد المركزي اللي يتعامل مع القياديين اللي حواليه اللي 10 سنين 15 سنة خبرة وكلهم عارفين ايش يسوون بطريقة المركزية يوجههم، ولا يبدأ يستعمل نفس الاسلوب مع اللي يحتاجون تشجيع، عفية عليكم ما قصرتوا بارك الله فيكم، وش كل شغلة وياه مجتمعاته هذه، يضحكون عليه. هم مو محتاجين هذا الكلام، محتاجين يحل عنهم، يخليهم يتصرفون، يعطيهم صلاحياته بس، عطني صلاحياته وتراجعني بعد سنة شوف شغلي. إذا أردت أن تكون قائد فعال وفق نظرية القيادة الموقفية، احرص ألا تقود بأسلوب واحد. هذا معنى من أهم المعاني اللي ممكن تخرج فيها من هذه الدورة، معنى رئيسي. إذا في فائدة رئيسية ستخرج فيها من هذه الدورة فهذه واحدة من الفوائد الرئيسية، لا تقود الجميع بنفس الطريقة، وإنما شكل أسلوبك حسب الموقف وحسب الشخص اللي أمامك. طيب أسلوبي حسب الشخص اللي أمامي مع الأيام هل سيتغير؟ طبعا لما ينضج سيتغير أسلوبي معاه. إذن بعض الناس يعامل الموظفين كأنهم دائما جدد، يتذكر أنه جاي بعده ب10 سنين إذن حيظل جديد، يا أخي كبر وصار عنده 15 سنة خبرة ولسه مثل الأب اللي عامل ابنه كأنه صغير، ما زال صغير، تلقى صار عمره 30 سنة وأمه تتصل فيه لا تأخر. في بعض القياديين يعاملون موظفينهم القدماء بنفس الأسلوب لأن نسى أن كبر ونضج. القيادة الموقفية تقول حتى مع نفس الشخص مع الأيام سيتغير أسلوبك، وحتى في نفس الوقت مع نفس الشخص في مهمة يحتاج توجيه، في مهمة أخرى لا يحتاج توجيه، لأن في مهمة هو متمكن منها في مهمة غير متمكن. إذن القائد الفعال حسب نظرية القيادة الموقفية يعتمد على صفاتي وصفات اللي أمامي وطبيعة الموقف، وهي من أفضل النظريات الحديثة اللي طرحت في هذا العقد في التسعينات.